الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. نعوذ بالله من حال هؤلاء. فهذه آية من كتاب ربنا جل وعلا، وفيها حث على التوبة النصوح، وفيها أمر بتقوى الله جل وعلا. اتقوا الله يعني خافوا الله. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر في نفسك ماذا قدمت لنفسك بين يدي الله تبارك وتعالى في غد، ماذا قدمت؟ إذن فلا بد من محاسبة هذه النفس. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، لا يخفى عليه شيء من أمركم، يسمع ويرى، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم، لا يخفى عليه شيء من أمركم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، فأنساهم أنفسهم، نسوا طاعة الله تبارك وتعالى فأنساهم أنفسهم وشغلهم بالدنيا عن فعل الطاعات والخيرات، فقدموا على الله تبارك وتعالى وهم مفاليس، ما عندهم أرصدة من الحسنات، اشتغلوا بالدنيا واشتغلوا بالفتن وفتنوا بها فصاروا من المفاليس يوم القيامة. أعوذ بالله من حالهم، أولئك هم الفاسقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. فقالوا: فكيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ انظر إلى حرص الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم على الخير، يريدون الخلاص لأنفسهم، فكيف لنا يا رسول الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى هؤلاء وزكاهم الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرضي الله تعالى عن الصحابة، لكنهم خافوا على أنفسهم من الفتنة. فكيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ انظر إلى الحل والعلاج والدواء، لا حل سوى هذا ولا علاج سوى هذا العلاج. علاج من السنة، من كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه يا إخوة. قال صلى الله عليه وسلم: ترجعون إلى أمركم الأول. ترجعون إلى أمركم الأول، إلى السلف. إذا ظهرت الفتنة فلا بد أن نعود إلى الأمر الأول، إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية. فلنرجع إلى صدر هذه الأمة في حياتهم وفي سمتهم وفي معيشتهم وفي اتباعهم للقرآن والسنة، لا مخرج من هذه الفتن إلا بالعودة إلى حياة السلف، ولا يكون الرجل من أتباع هؤلاء إلا إذا كان على طريقتهم. السلفية هذه ليست كلمة لكل من هب ودب، كل من فعل منكرا في مجتمعات المسلمين أو تكلم بكلام باطل قالوا هذا سلفي، هؤلاء هم السلفيون. أبدا، لا والله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. السلفية كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، عقيدة واتباع في العبادات والمعاملات. رجل يمشي على الأرض، قرآن يمشي على الأرض يقتدى به، هذا ينتسب إلى السلف الصالح. أما إذا رأينا ما يصدر من بعض الجهلاء وإن كانوا ينتسبون إلى السلفيين أو يقولون نحن من السلفيين والإسلام منهم براء، فهذه حرب على الإسلام وحرب على دين الله تبارك وتعالى، وقالوا هي حرب على السلفيين. هذا حرب، هذه حرب على الله، حرب لا هوادة فيها، لأنهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام. الإسلام لا يأمر بالمنكرات، خذ العفو وأمر بالعرف، هذا ديننا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فكيف ينطق الرويبضة وهو الرجل التافه الذي يتكلم في أمر عامة المسلمين ويتطاول على دين الله ويتطاول على السلف الصالح ويتطاول على هذه الكلمة المباركة السلفية؟ السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، هي ما كان عليه صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من القرون الثلاثة المفضلة، ومن كان على شاكلتهم وعلى طريقتهم كان معهم. هذا هو المنهج، فلا بد أن نفهم قبل أن نطعن في الإسلام وقبل أن نطعن في السلف الصالح. بعدين يا إخوة، يعني يقولون كلاما عجيبا غريبا مريبا، قل لك السلف سيقومون بحبس النساء في البيوت، يا سلام، وسيمنعون السياحة. اسكت، سيقومون بهدم المقابر والأضرحة وسينشرون الحدود بين الناس ويقومون بقطع الأيادي وبرجم الزنا. يعني الإسلام ما فيه إلا ما كان من قطع الأيادي ورجم الزنا؟ سبحان الله، سبحانك، هذا بهتان عظيم. فأنا أنصح نفسي وإخواني ألا نأخذ هذه الثقافة، أو ألا نجعل وسائل الإعلام من مصادر ثقافتنا. وسائل الإعلام اختلط فيها الحق بالباطل، أناس لا خلاق لهم يتكلمون عن الدين في الجرائد والمجلات وفي البرامج وفي الفضائيات ويثيرون الفتن، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. فرجل يجلس أمام الفضائية ويستمع إلى فلان وفلان الإعلامي فلاني قال وقال وقال، ويقوم بنشر هذه الأراجيف، وهذا من فعل المنافقين. المؤمن يتثبت، المؤمن وقاف حتى يتبين، كما قال الإمام الحسن: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن العلم. فما بالكم بالذي ينشر الشائعات ويتهجم على الإسلام وعلى خلق الله. فنحن في هذه الأيام نحتاج إلى العمل البناء، إلى التعاون على البر والتقوى، أن نكون مصلحين، أن نكون دعاة إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الإصلاح، هذا هو الصلاح الذي أمر الله تبارك وتعالى به، لا أن نكون من معاول الهدم، وأن نفتري على الله الكذب، وأن نقوم بنشر الشائعات، وأن نكون مع أو خلف من ينعق، خلف كل ناعق والعياذ بالله. فهل من توبة إلى الله؟ وهل من عودة إلى الله عز وجل؟ السلفية كتاب وسنة بفهم السلف الصالح، وأن تكون على عقيدة السلف الصالح، وأن تكون على أخلاق السلف الصالح، رجل يقتدى به، رجل يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوم بنشر الشائعات ولا يتعدى على خلق الله. إن الإسلام هو دين العدل. الكافر يعيش في أمن في ظل الشريعة، حتى الحيوانات تعيش في أمن، لأن الله تبارك وتعالى أنزل الميزان وأمر بالعدل، وأمر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يحكموا بالعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى إن الله يأمر بالعدل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا ديننا، هذا دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. ليس في الإسلام إرهاب إلا لأعداء الله للكفرة. أما عن المسلم مع المسلم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. انظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نحتاج إلى الرحمة، ولا بد أن نعرف أن الأعداء يريدون الدمار لهذه البلاد، يريدون الدمار، يريدونها حربا أهلية بين الجماعات الإسلامية في مصر، ثم بعد ذلك يأتي العدو من الخارج ويقول أنا أدخل للصلح بين المسلمين، كما فعلوا في العراق وكما فعلوا في ليبيا. فكل من حرض على المسلمين وكل من أساء إلى الإسلام فإنه يلقى الله تبارك وتعالى وهو في عداد المنافقين، لأنه كان سببا في تضييع هذه الأمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لنا الأحوال، وأن يجعلنا من عباده التائبين، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.